بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وسبق الكلام في المرة السابقة عن بعض ما جاء في هذا الباب من الآيات القرآنية التي صدر بها الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب، كلها تتحدث عن فضل بر الوالدين ووجوب ذلك، وكذلك فضل صلة الرحم ووجوب ذلك. ووقفنا بالحديث عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النووي عنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: قال أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. قال النووي: والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بحسن صحابتي كما في الرواية الأخرى من أحق بحسن الصحبة، وهي المرافقة والملازمة، والصاحب هو المرافق الملازم. من أحق الناس بحسن هذه المرافقة وهذه الملازمة؟ أنا يعني إن كان لي ملازم، من هو أحق الملازمين علي حقا؟ من هو أكثر من ألازم علي حقا؟ قال: أمك. أكثر الناس ينبغي أن ترافقه وأن تلازمه وأن تصاحبه وأن يكون أحسن الناس في ذلك منك أمك. فقال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هنا لعله يقول قائل: لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن السائل يسأل وظاهر سؤاله أنه يريد من الذي بعد ذلك، من الذي بعد ذلك؟ ونهاية ومحصلة جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي بعد الأم هو الأب، فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مباشرة لما قال ثم من؟ كان ينبغي يعني أن يقول أبوك، لأنه كرر أمك، وسيأتي بعد ذلك بالأب. إذن فما الداعي لهذا التكرير طالما أن الذي بعد الأم هو الأب؟ قال العلماء: فيه التنبيه المتكرر على أن حق الأم هو المقدم ويزيد على كل الحقوق ثلاثة أضعاف. ثلاثة أضعاف، ليس مجرد أنه حق بيتم التأكيد عليه للتنبيه فقط، لا، بل للتأكيد والتنبيه على أنه يفضل الحقوق للناس جميعا ثلاثة أضعاف. ففسر بعض العلماء هذه الحقوق، قالوا حق الحمل وحق لا قبل الرضاع، حق الولادة وحق الرضاع والرعاية، حق الحمل وحق الولادة وحق الرضاع والحمل، فهي التي تعاني بسببك هذه الآلام، ولذلك صار لها من الحقوق ما يضاعف الناس جميعا ثلاث مرات. فهي إذا حبلت وجدت الألم والتعب والضعف والمرض الدائم في أثناء حملك، وهي إذا جاءت لتلدك صارعت الموت، فهي في صراع مع الموت، إما أن تلدك وتبقى لك، وإما أن تموت أنت وهي، وإما أن تموت هي وتبقى أنت، أو تموت أنت وتبقى هي، صراع مع الموت بصورة أو بأخرى. ولا سيما أن هذا يعني من أشق ما تجده المرأة في حياتها من التعب، ومع ذلك هو من أفضل وألذ التعب على المرأة، شيء عجيب سبحان الله. المرأة تجد الآلام الشديدة جدا، ويعني لعل من يقدر هذا أكثر النساء، ولعل بعض إخواننا المتزوجين يرى زوجته وهي تتألم عند الولادة مثلا، ومع ذلك تقول لها بعد ما تنتهي من الولادة تنجبي أولاد مرة أخرى، تقول نعم، مع أنها صارعت الموت. سبحان الله العظيم، من الذي يعني جبلها وفطرها على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، لأجلك أنت سبحان الله، لتوجد أنت. فلو امتنعت الأمهات عن ذلك ما وجد الأبناء. ولذلك سبحان الله، وقد يقول قائل لا ده في العصر الحديث الآن القيصرية بتخلص المسألة، نقول لك بل هذا من أعظم ما يدل على حقها هذا، إنها ترضى بأن يقطع لحمها قطعا لأجلك أنت، إن لحمها يتقطع لأجلك أنت، يعني يقول ده هتولد قيصرية وسهل القيصرية، أبدا. قد تموت المرأة وهي تلد كذلك في هذه العملية الجراحية، فضلا عنها إذا نجت من ذلك بقي أثر ذلك، تشوه في بدن المرأة، والمرأة تحب الجمال وتكره مثل ذلك في بدنها. المرأة لما يتخدش كده خدش في جسمها تبقى زعلانة، لماذا؟ لأنه ده نوع من تشويه الجمال، ومع ذلك ترضى أن تقطع بطنها قطعا لأجل أن تخرج أنت. ثم الحق الثالث وهو الرضاع والرعاية، فهي التي تقوم عليك من يوم أن تلدك بالرعاية والرضاع والخصوصية إلى أن تصير رجلا تمشي على الأرض، وبعد ذلك يكون منك ما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر ذلك قال كثير من العلماء إنما يقصد به بيان أن لها حقوق متكررة مقدمة على كل الحقوق، ثم كذلك فيه التنبيه على أن الأم أضعف من الأبي في معاملة في التعامل مع الولد والأولاد، ولذلك كذلك قدمت على الأب، قدمت على الأب، وذلك لأن الأب ربما لا يقدر الولد أن يفعل معه ما يفعل مع الأم، ربما الولد في سن معين يهاب، لماذا؟ يضربه الوالد، إنما الأم ممكن يتطاول عليها وممكن أن يهضمها حقها أكثر من الأب. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين ذلك لأن المرأة أو لأن الأم أضعف ولذلك تحتاج إلى تقديمها في هذه الحقوق. قال ثم أباك، والأب صاحب الفضل بعد الله تعالى في وجودك كذلك، فلولا نطفة الأب ما كنت، لولا جعل الله نطفة الأب ما كنت أنت، فهو سبب وجودك في هذه الحياة. والأب كذلك هو صاحب الفضل عليك بعد الله تعالى، إذ هو السبب كذلك في حياتك، فلولا سعي الأب في هذه الحياة الدنيا لإطعامك والسعي على حاجاتك لمت من الجوع ولأكلك العوز والفقر. ولذلك لما يموت الإنسان، لما يموت أبو الإنسان وهو في صغره يقال له يتيم، وما سمي اليتيم يتيما إلا لماذا؟ لأجل الضعف الذي أصابه. اليتم يقصد به الضعف، اليتيم هو الضعيف الذي انكسر بسبب موت أبيه، ولذلك يقال لليتيم يتيما لأنه صار بعد موت أبيه ذليلا ضعيفا. من الممكن أن يناله أي إنسان، وذلك لأن الأب حصن للإنسان وحماية لهذا الإنسان. ولذلك كان للأب حق عظيم، وفي الإجمال وصى الله عز وجل بالأبوين، قال وصينا الإنسان بوالديه كما سبق. قال ثم أدناك، ثم أدناك أي أدناك في درجة القرابة، يعني الإخوة والأبناء والأعمام والأخوال والخالات والعمات وهكذا، ثم أدناك ثم أدناك، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أي نعم. ثم قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. رغم أنف يعني أرغم في التراب، أرغم في التراب وأصابه الذل. العرب تقول رغم أنف فلان، يعني أصيب بأن وضح في التراب. الأنف هي أشمخ ما في الإنسان، بها يظهر يعني قوته وبها يظهر عليه كذلك ضعفه. الإنسان إذا أصابه الذل والقهر تراه متأطئ الرأس، وإذا أصابته العزة أو أصاب عزا تراه شامخ وأعلى ما فيه الأنف. ولذلك العرب تقول رغم أنف فلان، يعني ماذا؟ كاد أنه خلاص هيوضع أنفه فين؟ خلاص أصبح لا كرامة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الإنسان إن ربنا يبتلي بالذل. من هذا الإنسان؟ رغم أنف، رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. يعني حقا وصدقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان يعني وصل إلى الحمق والغباء أعلاه، ولذلك ليس هناك ذل بعد هذا الذل. ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه. ليه؟ لماذا؟ لأنه ضيع فرصة لا تضيع، ضيع فرصة لا تضيع. قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما عند الكبر دي درجة أخرى. البر الوالدين طول العمر، لكن هناك درجة أعلى في بر الوالدين، وهي أعلى درجات بر الوالدين، وهي بر الوالدين في الإيش؟ في الكبر، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء. قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأنه في مرحلة الكبر الأمر أشق على نفس الوالد، هو الآن في حاجة إليك وفي حاجة للناس، فأنت تغنيه عن الناس. ثم كذلك هو الآن ضعيف، وصار الزمان زمان الأخذ وليس العطاء، وأنت الآن محل العطاء له. ولذلك لو خزلته خزلك الله، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، رغم أنفه، إن ربنا يرغم أنفه. الأب في حاجة لك، فإذا خزلته أزلك الله البعيد. ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب الحال، بما يناسب الحال، هتجعل الأب ذليل يزلك الله البعيد. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. الشاهد من هذا الحديث السابق، الشاهد منه أن بر الوالدين أمر واجب، وأتأكد في حال الإيش؟ الكبر، وإلا نال الإنسان الذل والخسران. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال رواه مسلم. قال النووي وتسفهم يعني بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وتشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. قال الرجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم، وهذا الحديث في بيان خطورة قطع الرحم وكذلك فضل صلة الرحم. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، يعني هو يفعل الخير معهم وهم يردون بالإساءة، كما هو حال كثير منا، يعني كثير منا يقع في هذه المسألة وهذا المأزق. فترى مثلا بعض الأقارب له والأرحام يسيئون إليه، يوم يقطعهم خالص تماما تماما. لماذا؟ لأنهم يسيئون إليه. أي نعم. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليه، يعني يفعل تعمل لهم خير يرد شر. نعم. وأحلم عنهم ويجهلون عليه، يعني أنا أعملهم بالحلم واللطف وهم يجهلون علي، يعاملوني بالغلظة والشدة. فقال لئن كنت كما قلت، يعني إن كان كلامك صحيح وصدق، فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، إن كنت كما تقول فكأنك تطعمهم الرماد، والرماد اللي هو خلاصة النار بعد انتهائها، يخرج منها الرماد أشبه بالتراب لكنه على درجة شديدة جدا من النعومة، وفي ذلك في ذات الوقت هو فيه حرارة حرارة، وهذا شيء إذا وضع في فم الإنسان يقتله، يقتله لأكثر من سبب. أولا لنعومته، ذلك أنه إذا التقى بالريق تيبس، وهذا كفيل في قتل الإنسان، ثم حرارته ثم كذا وغير ذلك. فقال كأنما تسفيهم المن، إن كانوا بيعملون معك ذلك وأنت تحسن إليهم خليك على الإحسان، كن على الإحسان، واعلم أنك في ذلك كأنما تسفهم المن، خليهم هم اللي بتعذبهم، هم الذين سيأثمون بما يفعلون. وشبه إثمهم بهذا العذاب الذي ينالهم، كأنهم يأكلون المل ويسف المل والعياذ بالله، وهو الرماد. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولا يزال معك من الله ظهير، سيجعل الله عز وجل لك العون، وسيجعل الله عز وجل لك النصرة عليهم، طالما أنك تحسن إليهم ولو أساؤهم إليك، ما دمت على ذلك. وهذا الحديث فيه فضل صلة الرحم، وفيه التنبيه على مسألة خطيرة، وهي أنه لا يجوز قطع الرحم وإن أساءوا، واعلم أنك بذلك تنال الأجر العظيم بإساءتهم وإحسانك أنت، وأنك كذلك معك من الله عون وإعانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير، سيدفع عنك أذاهم، وسيدفع عنك ما يفعلون بك من الكيد والأذى. وسبحان الله، وعساهم أن يتحولوا في يوم من الأيام إلى أحبة. ألم يقل الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلعل الله عز وجل يصلح قلوبهم لك في ذلك. الشاهد من هذا الحديث أن الواجب الصلة والإحسان ولو أساء الأرحام وعدم القطع. ربما تأتي مسألة فرعية هنا، وهي: أليس بعض الصحابة قد هجر بعض أرحامه بسبب بعض يعني المعاصي؟ أي نعم بالفعل، لكن هذا فيما يتعلق بمعصية تؤذي المسلمين أو تؤذي دين الله تعالى وتؤثر على دين الله تعالى، وهو يصر عليها. هنا جاز الهجر من باب زجره، من باب زجره، وليس مجرد الهجر، إنما الهجر للإيش؟ للزجر. الهجر للزجر. وقد هجر ابن عمر ولدا له لما نهاه عن أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، فمنعها، فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وأنت تفعل والله لا أكلمك. وهجر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ولدا له، نهاه أن يخذف، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إنه لا يصيد الصيد وينكأ العين، ممكن يصيب حد من الناس، وتفعل والله لا أكلمك. وهاجره، قيل حتى مات رضي الله عنه. وهاجرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير لما قال عنها أنها يحجر عليها، اتهمها يعني أنها عندها سفه في الإنفاق، فهجرته سنوات رضي الله عنها. الغرض المقصود أنه إذا هذا كان له أثر على الدين، ثم الهجر ينظر منه إيش؟ زجر وانزجار، أن ينتظر منه انزجار. وبالفعل حصل. عبد الله بن الزبير جاء إلى عائشة وأخذ يشفع أو يتشفع ببعض الناس من الصحابة لأجل أن ترضى عنه، وهي خالته رضي الله عنها. وكذلك يعني مواقف كثيرة على هذا النحو. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النووي: ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في الرزق، البسط السعة، يبسط الرزق لمن يشاء، يعني يوسع الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى. فمن أحب أن يوسع الله عز وجل له في رزقه وينسأ له في أثره، وكذلك ينسأ له في أثره أي يزاد له في أجله وعمره، فليصل رحمه. فدل هذا الحديث على أن صلة الرحم من فوائدها أنها تجعل للإنسان البركة في العمر، وكذلك البركة في الرزق. البركة في العمر والبركة في الرزق. قال وعنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، أي أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني من نوع النخل، يعني يملك مال عبارة عن نخل. نعم. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، أحب أمواله إليه حديقة، كان يسميها حديقة بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، يعني في موقع يعني على أعلى مستوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، وإنها صدقة لله تعالى، حديقة كاملة أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح. بخ كلمة تقولها العرب عند الإعجاب بالشيء، عند الإعجاب بالشيء، بخ ذلك مال رابح، زي حكاية مثلا عندنا احنا في العامية، ياه مثلا لما واحد يوم حاجة يوم التاني يوم يستعظمها كده. نعم. قال بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى، هذا هو الشاهد بقى، الشاهد من حديث للباب هو، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تجعلها في من؟ في قرابتك وأرحامك، اتصدق بها على قرابتك وأرحامك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن قرابة أبي طلحة فيهم الفقراء والمستحقين، فقال أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يأخذها من أبي طلحة ويجعلها هو في أقارب أبي طلحة، فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب أي نعم، لأجل إظهار ذلك، وأن ذلك إذا كان مظهرا سيكون أثره أعظم في روابط الرحم، لما أنا أعطي أخويا غير لما حد هيدي أخويا، حتى ولو قال له ده أخوك أعطاني هذا المال وقال لي افعل فيه ما تشاء فأنا أتيت به إليك، لا، هذه أحسن أن أعطي أنا أخي، وهذا يزيد من علاقة الرحم والروابط بين الأرحام أكثر. فالشاهد من حديث من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عملا عظيما، وهو أن أبا طلحة أراد أن ينفق من أحب ماله لله، فجعله في أي باب؟ في القرابة، في الأرحام، جعله في القرابة والأرحام، مما يدل على عظيم فضل صلة الأرحام. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، فقال هل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ أنت جاي عايز تخرج تجاهد في سبيل الله؟ نعم. أنت تريد أعظم الأجر؟ فقال الرجل نعم. قال فارجع إلى والديك. فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. انظر، ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وهذا لا قيد معه إلا قيد واحد، وهو إن لم يكن جهاد عين، إن لم يكن جهاد عين، وهو إذا مثلا داهم العدو أرض الإسلام مثلا، فخلاص بقى هنا في هذه الحال لابد على كل مسلم، كبير وصغير وامرأة وشاب وصغير وشيخ وكل الناس. أما في غير ذلك فبر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. الجهاد ذروة سنام الإسلام. بر الوالدين أعظم، وذلك لأن بر الوالدين لا يحسنه كل الناس، والجهاد ربما يحسنه كثير من الناس، يحسنه كثير من الناس، وذلك لأن بر الوالدين أشق على النفس من الجهاد في سبيل الله. أي نعم، بر الوالدين أشق على النفس من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، أما بر الوالدين فهو حياة وملازمة. لعله يظهر ذلك من يعني هذا المثال. ابن عباس رضي الله عنه سئل من رجل يقول: أحمل أمي أطوف بها وأنا لها مطية، يعني أنا الركوبة بتاعت أطوف بها وأنا لها مطية، أرأيت أني بذلك قد وفيتها يعني حقها أو كلمة نحوها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها، ولا بزفرة من زفراتها، زفرات الولادة يعني، إنها كانت تفعل ذلك لك وتتمنى بقائك، وأنت تفعل ذلك ولا تتمنى ذلك، أو كلمة نحوها. هي أنت تتمنى أن أنت ترتاح، هي كانت تتمنى أن أنت تبقى، والمشقة لو دائمة عليها لا تتمل منها. أما أنت العكس، أن أنت تتمنى أن لو أصابتها أصابها المرض، الأب لو أصابه المرض أو الأم، وأنت تخدم الأب أو الأم، كل واحد بيخدم الأب والأم في هذه الحالة يتمنى أن أبوه يفضل عيان وهو يخدمه، ولا يقول: يا رب قدر له الخير، قدر له الخير، أنه هو يعني، وفي الحقيقة هو الذي يريد ماذا؟ أن يرتاح، هو الذي يريد أن يرتاح، في عكس الأب والأم. الأب والأم كلاهما وأنت مريض هو يتمنى بقائك ويتألم ليه مرضك، ولو كنت كبيرا وهو كذلك كبير، يعني هيقول لك: ما في الصغر أصلك بيستمتعوا بي في الصغر وأنا زينة الحياة الدنيا بالنسبة لهم، لا أبدا. وفي الكبر كذلك، تعال كده لأب كبير في السن وابن كبير في السن، وده مشهد كان موجود زمان كتير، ان تلاقي الأب والابن كبار في السن الاثنين، وممكن تلاقي الابن احيانا عليه علامات الشيخوخة اكثر من الأب. طيب اسأل الأب ده: ابنك مريض وشكله كده بيموت، ها ما شعورك؟ يقول: انا اموت وهو يبقى، وهو يبقى. ولذلك فحق الوالدين عند الله عظيم. طيب نقف على يعني هذا القدر، ونستكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.